السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نواصل حديثنا في شرح أحاديث الزكاة وأحاديث كتاب الزكاة من بلوغ المرام الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى. وقبل المواصلة نحتاج نؤكد على بعض المسائل التي مرت ونثبت أحكامها في الأذهان، لأنه حقيقة أحسست أنه المرة فاتت إحنا مشينا سريع شوية. لن نأكد لأن مسألة أحكام الزكاة حقيقة أحكام مهمة زي ما قلت، وضبطها مهم جدا لطالب العلم. ويمكن قلنا أن هذا من فقه المناسبة، لكن السؤال عنه من العامة يكثر. طيب، بدأ الحديث في كتاب الزكاة من زكاة بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم في نوعين، هذا ضبطها سهل إن شاء الله بضبط الأرقام والأعداد التي هي النصاب في كل إبل. طيب، بعدها جاءت مسألة المسائل المهمة، تعجيل الزكاة قبل مجيء وقتها، وهذا قلنا بالاتفاق جائز. ثم زكاة الذهب والفضة، قلنا زكاة الذهب النصاب فيه 20 دينارا من الذهب، وهي تساوي بالدرامات كم؟ 85 دراهم. فمن امتلك مثل هذا الرقم 85 جرام وجب عليه أن يزكيه، والزكاة المخرجة ربع العشرة، يعني 2.5% ربع العشرة. طيب، والفضة نصابها 200 درهم من الفضة، وتساوي بالجرامات قلنا 595 جرام. 595 جرام. ثم تكلم عن زكاة الزهور فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا العشر، قلنا سقط السماء واضح يعني سقي بغير مؤونة بالمطر، أو كان عثريا يعني يشرب بحاله، والعثري هو النبات اللي يشرب بعروقه، إذا وجد الماء قريبا يعني غرز عروقه وشرب العشر، وما سقي بالنفط نصف العشر. طيب، ما كان أحيانا يسقى بمؤونة وأحيانا بغير مؤونة، قالوا ينظر إلى الأكثر، يعني 8 شهور يسقيها بمؤونة بوابير وغيرها، و4 شهور تجي المطر تسقيها بدون مؤونة، فالنظر هنا إلى الأكثر اللي هو المؤونة والعكس. نعم. تكون الأغلب فيها سقاية الأغلب ما هو أكثر من النصف، السنة فيها 6 شهور 12 شهر 7 شهور بمؤونة، 5 شهور بلا مؤونة، الغالب أنها بمؤونة أو العكس. طيب، أيوة حديث أصلاح الحبوب التي تجي فيها الزكاة. هذه أيوة أنا مرينا على الحديث ذا وما فصلنا أي تلموس الأشعر لا تأخذ في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة إلا من هذه الأصناف الأربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر. أهل العلم قالوا هل الحصد هنا من هذه الأشياء الأربعة حصد بالعين أو بالوصف؟ كيف يعني؟ لو كان حصد بالعين لا تأخذ الزكاة إلا من هذه الأربعة فقط، والشعير والقمح الحنطة والزبيب اللي هو المجفف من العنب والتمر المجفف من الرطب. إذا كان المراد عين هذه الأشياء، لكن الراجح أن الحصر هنا بالوصف. بالوصف يعني هذه الأشياء أولا هي قوت معتمد عليه الناس في قوت أقواله، والأمر الثاني أنها تدخر قوت يدخر، فكل ما يقتات ويدخر يجوز فيه الزكاة. مثل الأرز الدخن الآن ما قوت أهل البلد كامل مشكلة، فالدخن يقتات يعني يصير قوتا لأن العبور ضعيف. عبور شو؟ طيب ما يكون قوتا للناس مثل الأرز الدخن الزرع للبلد ويدخر، فخرج بيدخر الفواكه. الفواكه قد تكون مشكلة، الناس ممكن يعيشوا على الفواكه على العنب على الموز على التفاح، لكن هذه الفواكه لا تدخر. وإن كان الآن جات فيها وسائل الثلاجات والمخزنات، لكن أيضا في وصف ثالث الأشياء دي أنها تقاتل، لأن المسلم ربط هذه الزروع ليس فيما دون خمسة أوسق، والوسق مكيه. إذا الراجح في هذه المسألة أن الأوصاف الأربعة التي جاءت في حديث سيدنا موسى أنها حصر بالوصف وليس بالعين. أنا لو قلنا بالعين لا تخرج الزكاة من هذا بغير هذا، وهذا كان غالب قوت الناس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تكلمنا حديث سهل بن أبي حاتم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. الحديث ده الخطاب لمن؟ الخطاب للسعاة الساعي الذي يبعثه الإمام بجلب الزكاة. الخطاب له هو إذا خرصتم، الذي يخرص هو الساعي، والخرص هو التقدير والتخمين. يقول الحديقة دي الأشجار 15 10 أشجار من النخيل بتجيب لها كم شوال ده الخرص، والخرص يصار إليه عند عدم اليقين. عند عدم اليقين لنا مثل هذه الأشياء، لو قلنا يعني بعد أن تقطف، طبعا التمر قبل أن يصير تمر يكون شنو؟ رطب، والرطب ما في الزكاة إلا يصير تمر، وكذلك العنب. والخرص وصل للخرص للعنب والرطب، الخرص خاص بالعنب والرطب. أما الزروع الثانية الحبوب فالصحيح أنه ما فيها خرص. ليه؟ لأنه تقديره وتخمينه صعب، لأنها الحبة داخل السنبلة ما تبقى تعرف أنت هنا، لكن العنب ظاهر والرطب ظاهر كذلك الصبيطة فيها كذلك شايف تقديره سهل. فخرصه عند الفقهاء خاص بالعنب وبالرطب. طيب لو قلنا بعدم الخرص ولا بد من اليقين، معناها حد من الرطب ده يستوي ويحصد وينتظر حتى يجف يكون كده أضرينا بالفقراء، أضرينا بالفقراء للبلد. فشرع النبي صلى الله عليه وسلم خرص العنب وخرص الحطب، يعني هو ليه قلنا من أتم النخل ده يجيب لها كده شوال بعدين. طيب هنا إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث. طبعا الخرص عند المسؤولين هو قائم مقام غلبة الظن، ودي قاعدة. عند تعزق أو تعسر اليقين يصار إلى ماذا؟ إلى غلبة الظن، إلى غلبة الظن، وهي مرضى المراتب الإدراك. اليقين وغلبة الظن تكلم عنها الظن الشك الوهم. طيب إذا خرصتم فخذوا، خذوا ماذا؟ خذوا الواجب في ذلك المقدار، يعني اللي هو ينظر إلى سقيا بمعونة أو غير معونة، العشر أو نصف العشر. خذوا ودعوا الثلث. دعوا الثلث من ماذا؟ يعني بعد ما يشيل العشر يخلي الثلث لصاحب المال، أو أنه ثلث المال قبل أن يخلصه يتركه. يعني مثلا هي 15 نقلة، ثلثة كم؟ ثلثة خمسة، خمسة نقلات ما يخلصها، يخلص كم؟ 10 ويشيل منها الواجب اللي هو العشر أو نصف العشر. لماذا يدع الثلث؟ قالوا هذا من باب مراعاة مصلحة من صاحب المال، لأنه عنده أقارب مشكلة وجيران، وعارفين عنده بستان ينظر كده للعنب وينظر ويشيل الزكاة، يشيل الزكاة كلها للبلد، فيترك له الثلث، يترك له الثلث حتى يتصرف فيها لأقربائه وجيرانه. هذا هو المعنى، يخلي له الثلث الساحل ما يشيله كله للبلد. طيب فإن لم تدع الثلث فدعوا الربع. الاختيار ده لمن من او الخيار للساحب، وقالوا هذا على حسب حال صاحب المال. فان راه رجلا كريما باذلا خليت ثلث، لانه ذا باب مطروح، لا شحيح ما عنده كثره ضيوف يخلي له الربع، انا ربع اقل من الثلث ولا كيف؟ عينه. هذا ما يتعلق باهتمام شرح هذا الحديث. لا لا لاحظوا الخرص الآن في حديث عتاب بعده أن المسلم أمر أن يخرص العنب كما يخرص النخل. فالخرص عند الفقهاء كما قلنا خاص بالعنب والرطب. أما ما يتعلق بالزكاة الحلي يا جماعة، أنا ذكرت أنه الشيخ الألباني يرى وجوب زكاة حلي النساء، ليس هو لوحده حقيقة، تضح لي أن حتى الشيخ العثيمين والشيخ ابن باز يرون وجوب زكاة حلي النساء، لكن الراجح يؤكد، لأن أكثر الصحابة على عدم وجوب زكاة حلي النساء. واحد سأل قال ما أدلة الفريق الثالث؟ أولا الحديث أو الأحاديث التي استدل بها هؤلاء فيها ضعف، وعلى فرض صحتها رد أقوى ما استدل بها حديث عمرو بن شعيب وحديث أبو سلمة في الأوضاح وفي الإسرع أو مسكتان. الذين قالوا بعدم الوجوب أو قبل ذلك الحريدي على ثلاثة أنواع، خلي بالك، إما أن تكون معدة للبيع، معدة شنو؟ للبيع، ختم سلاسل زي اللي شايفينه في اللفة، فهذه حكمها حكم ماذا؟ عروض التجارة، حكمها حكم العروض التجارة، يجب فيها ربع العشر. والنصاب هو النصاب 85، يعني من يمتلك من هؤلاء 85 جرام يبيعها وجبت حقه الزكاة إذا حال عليها العمل. ها؟ أما اللي عنده 30 جرام إنتاج الفئة ما عنده زكاة. إذن الحالة الأولى من حلي النساء التي تزين بها أن تكون الحلي معدة للبيع سواء كان في دكان أو في بيت ما شال تاجر في السلاسل والختم زينة النساء من الذهب. هذا باتفاق واجب فيه الزكاة لأن حكم حروف حروف تجارة زي الاختيار زي الدكان وبغال وغيره حروف تجارة. اثنين أن تكون معدة للإيجار للإيجار وهذا بالاتفاق ليس عليها زكاة. حكمها حكم من كان له عقارات أو سيارات يؤجرها فالمؤجر ليس عليه زكاة. يعني عندها ختم عندها سلاسل ذهب وفوق 85 جرام لكن بيتأجرها يجي في المناسبات النسوان يأجروا منها هذا ليس عليه زكاة. موعد للإيجار ليس عليه زكاة. الحالة الثالثة اللي هي فيها خلاف اللي هي معدل الزينة لا للبيع ولا للإيجار لا للبيع ولا للإيجار إنما هي للتزين. هذه اللي حصل فيها خلاف ومن قال بوجوبها هو الحديث اللي عندنا ومن قال بعدم الوجوب فهي تزل بحديث ومن قبل استدل بالآية نفسها. لاحظ الحديث أم سلمة قالت في الأوضاح أكنزه أكنزه ماذا تقصد أم سلمة أكنزه تقصد هل هذا يدخل في الآية لأن الله عز وجل قال الذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونه فقالوا الآية نصت على أن يكون ذاك الذهب والفضة في الآية مما يكتنز وينفق مما يكتنز وينفق في وصفين يكتنز وينفق يكتنز لأجل أن ينمى الاكتناز ينميه ينميه ولا ينفق منه الإنفاق هي التصدق والزكاة ثم لا ينفقونه. قالوا هذا لا ينطبق في حلي النساء. النساء لا يقصدن في حليهن أن يكتنزنها وليس في الحلي نفقة ولا المرأة تلبس الحلي من الذهب عشان تنفقه ما فيها نفقة. فقالوا هذا الوصف غايب عن الحلي هذا استنباط. ثانيا استدلوا بحديث في البخاري أن سلم أمر النساء بالتصدق قال يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن ولو من حليكن. هذا يفهم من السياق أن الحلي لا تجب الزكاة. النساء تربها مثلا الصدق صدقة نافلة ولو من شنو من هذه الحلي. والحديث واضح في الدلالة على عدم وجوب الزكاة في في في في حلي النساء في حلي النساء. طيب بعد كده تكلمنا عن الركاز والركاز ما هو دفين الجاهلية المال المدفون من أموال الجاهلية يسمى ركاز ركاز ويعرف هذا بعلامات. يعني مثلا الإنسان يقالوا حلي ذهب فيها صلبان فيها صلبان هذه علامة واضحة لأن هذه كانت ليه الكفاح. وهل الركاز خاص بالذهب والفضة؟ لا لا يعني كل دفين الجاهلية من هذا الركاز ولو كانت أواني من حديد أو نحاس وجدت مثلا معدل الخمر معروف أنها الكفاح هذا احتراز من أن يكون هذا المدفون للمسلمين فإذا كان للمسلمين فليس بلكاس، فليس بلكاس، إنما هو لقطة كما في الحديث الذي سيأتي، لقطة. خلت بالك؟ طيب، إذن الركاز عام في الذهب وكل ما يوجد من دفين الجاهلية، ففيه الحمص، فيه الحمص. ده باب ما عرضنا توضيحه فيما مضى. احنا قلنا في صلاة الفطر. نعم. الإجارة. طيب. طرق التجارة. طرق التجارة معدل البيع. إيجار إيجار ما يتعجب فيه. شيل السلاسل دي والغويشات ب 10,000 10 مليون تأجرها يومين ثلاثة تمشي تتزوج بها وتجيب رايح. لا لا بابا حبيبون فندس ما قادر يشتري داب هو معجب ما هو مشكلة. طيب يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين: باب صدقة الفطر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. والابن عدين والدارقطني بإسناد ضعيف: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. ثم دخل الحجر رحمه الله في الكلام على صدقة الفطر أي زكاة الفطر، كما قلنا أن الصدقة تطلق على الزكاة وأضيفت إلى الفطر لأن الفطر سببه، من باب إضافة الشيء إلى سببه. زكاة الفطر أي أن الفطر من الفطر بعد رمضان سبب لهذه الزكاة. أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، وهو واضح في أن زكاة الفطر فرض عين. فرض أي أوجب وألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا، هذا المقدار، وسيأتي تفصيله في حديث آخر، صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. وتقييده بالمسلمين يخرج الكفار، يعني من كان له عبد كافر هل يجب عليه إخراج زكاة الفطر عنه؟ لا. قال: وأمر بها أي زكاة الفطر أن تؤدى، وهذا وقت خروجها قبل خروج الناس إلى الصلاة، وهذا وقت الأفضلية من بعد طلوع الفجر إلى قبل صلاة العيد، هذا وقت الأفضلية والوقت المستحب. وجوز بعض الفقهاء إخراجها قبل يوم أو يومين. نعم. أما ما قال تخرج في أول الشهر أو قبل شهر رمضان فهذا قد أبعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها طهرة للصائم، فكيف تحقق هذا المقصود وهذه الحكمة وهو ما صلى الله عليه وسلم؟ طيب، إذا الحديث واضح في وجوب وفرضية زكاة الفطر. قال: على العبد، لأنه مر معنا أن ليس على المسلم في عبده زكاة، زكاة مال، باعتبار هنا العبد هو نفسه مال، لا يجب على سيد العبد أن يخرج زكاة العبد، لكن زكاة الفطر يخرجها عنه. نعم. قال: والابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف: أغنوهم أي الفقراء المساكين عن الطواف في هذا اليوم. الطواف المقصود به يعني سؤال الناس، سؤال الناس في هذا اليوم المقصود باليوم يوم العيد. والحديث ضعيف. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، متفق عليه. وفي رواية: أو صاعا من أقط. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي داود لا أخرج أبدا إلا صاعا. أورد حديث أبي سعيد الخدري في بيان رضي الله عنه في بيان ما يخرج من صدقة الفطر أو زكاة الفطر من كل منه، ما المقدار الذي يخرج؟ فقال رضي الله عنه: كنا نعطيها في زمن رسول زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب. والصاع كما قلنا قبل ذلك فيه أربعة عمدات، هو يساوي بالجرامات 2 كيلو و40 جرام، 2 كيلو و40 جرام. والربع المعهود عندنا فيه 3 صاعات، تكفي عن 3 أشخاص. في رواية: أو صاعا من أقط. الأقط هو اللبن المجفف، هذا يكفيش طفيلة. نعم. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفهم شنو من السياق الجمع؟ ليه أبو سعيد ذكر؟ قال أبو سعيد: أما أنا. الحديث واضح متفق عليه. الجملة الأخيرة دي، الجملة الأخيرة، لأن في زمن معاوية لما جاء الحج خطب في الناس وقال: إني أرى سمراء الشام، سمراء الشام السمرين جمع، سمراء الشام فاعدلوا صاعا من التمر. نصف صاع من سمراء الشام يعدل صاعا من تمر المدينة. يعني كان دل الناس على أنه إذا كان المخرج في زكاة الفطر من الجمع يكون كم؟ نصف صاع. فقيل هذا لأبي سعيد وهو راوي الحديث، قال: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان من الجمع. فذاك النصف أنتم ممكن يكون عرف بأذهانكم هذا الكلام، هذا ليس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث صح. لذلك نص أبو سعيد هو راوي الحديث قال: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى معاوية قال: هذا رجل رأيته، هذا اجتهاد رضي الله عنه. أبو سعيد أكد أنه ابن حجر في الفتح أورد كلام ابن المنذر قال: لا نعلم في القمح خبرا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الجامع ده ما فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه نص صح أو فيه صح. فأبو سعيد مشى على ظاهر الحديث صح، من كده صح كلها صح، فالقمح يمشي، وهذا أوفق لظاهر الحديث. أنا تبالكم قال ابن المنذر قال: ولم يكن البر في المدينة في ذاك الوقت إلا شيء يسير، القمح ما كان منتشر في المدينة. فلما كثر في زمن الصحابة يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم رأى معاوية هذا الرأي. فذلك أبو سعيد الخدري نص على أنه حتى في ذاك الزمن سيخرج من القمح صاعا كما كان يخرج الصاع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولأبي داود لا أخرج أبدا إلا صاع. فمن أراد أن يوافق السنة فعليه بإخراج الصاع من كل أنواع الرز جمع من غيره، ما كان قوتا للناس فإنه يخرج منه. نعم صح. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم. الحديث حديث ابن عباس فيه بيان الحكمة من فرضية زكاة الفطر، وأن الصدقات تكفر السيئات، تكفر السيئات. قال رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث الذي حصل له في أيام الشهر. طهرة للصائم أي طهرة له من ماذا؟ من السيئات التي كانت بسبب اللغو والرفث، وهذا هو محل الشاهد أن الصدقة تكفر السيئات. وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة، هذا دل عليه الحديث الماضي، من أدى في وقت زكاة الفطر وهو قبل صلاة العيد، من أداها قبل الصلاة هي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة هي صدقة من الصدقة. نعم. أثابكم الله. قال الحافظ باب صدقة التطوع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فذكر الحديث وفيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. متفق عليه. نعم. ثم عقد بابا في صدقات التطوع النافلة غير الزكاة الواجبة. أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال سبعة سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر من هؤلاء السبعة رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وقيل يظله الله في ظله، قيل ظل العرش الرحمن، لأنه ورد التنصيص على ذلك في بعض الروايات. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها فيه أفضلية إخفاء الصدقة، وإن كان إبداؤها جائز إذا رأى المتصدق أن يعني يستثير الناس ويحثهم على التصدق فإبداؤها. قال الله جل وعلا إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تكتبوها وتؤتوها الفقراء هو خير لكم، لكن إخفاؤها أولى. قال في باب المبالغة في إخفائها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. نعم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. رواه ابن حبان والحاكم. حتى يفصل بين الناس رواه ابن حبان والحاكم. أيضا هذا يؤكد أفضلية التصدق والثواب المعد على ذلك، كل امرئ في ظل صدقته. هل هذا على ظاهره يعني يؤتى بأعيان الصدقات التي أخرجها الإنسان في الدنيا فتشكل له ظل يوم القيامة، أو أن المراد في كنفها وحمايتها؟ هذا هو المراد، يعني ما يحصل له من أجل والثواب من أجل هذه الصدقات أو من بسبب هذه الصدقات، يعني يجعل الله عز وجل له صدقة ظلا يستظل به يوم القيامة. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. رواه أبو داود وفي إسناده لين. أي صحيح، وهو يدل على الحث على أنواع البر، هو بأنواع من الصدقات يكسي مسلما، ونص على العريان والظمآن والجايع، لأن الصدقة كل ما كانت لمحتاج أو في حوجة شديدة كانت أعظم أجرا. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. متفق عليه، واللفظ للبخاري. أورد حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى. واليد العليا فسرها أهل العلم بالمعطية، هذا فيه أيضا الحث على التصفح. اليد العليا التي تعطي والتصفح خير عند الله من اليد السفلى، وهي الآخذة. اليد السفلى هي الآخذة، سواء كان الأخذ عن سؤال أو بغير سؤال، هي عامة. اليد الآخذة من سؤال أو من غير سؤال. قال: وابدا بمن تعود. وفيها أن الصدقة على أو ما ينفقه الإنسان على من تلزمه نفقته يعتبر صدقة، بل سيأتي حديث حتى على نفسك، ما تنفقه على نفسك يعتبر صدقة. ابدأ بنفسك، أنت تشيل بتاكله وتشربه وتنفق على نفسك، هذا يسمى صدقة. قال: وابدأ بمن تعول من العيال والزوجة والآباء والأمهات، لأن كما سيأتي التصدق على هؤلاء فيه أداء للوالد، وفيه صلة، وفيه صدقة ينال صاحبها أجر وثواب، كل هذا تتبعه. قال: وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ما كان عن ظهر غنى، يعني هذا الشخص يتصدق وعنده ما يفضل يغنيه عن سؤال الناس. يتصدق هذا أمر الصدق، وعنده ما يغنيه، عنده ما يغنيه عن سؤال. ومن يستعفف يعفه الله، أي من كان محتاجا واستعفف عن سؤال الناس وأخذ هذه الصدقات، لأن في أول الحديث خير من اليد السفلى الآخذة، فمن يستعفف عن الأقص من هذه الصدقات يعفه الله، ومن يستغني يغني الله. نعم، هذا على باب الاستحباب، وإلا يجوز كما سيأتي الحديث: من ما جاءك من هذا المال من غير ما مسأل ولا استشراف نفس فخذه. قال مثلا عمر: ما جاءك ما سألته ولا نفسك استشرفت له فخذه، هذا يجوز. لكن من باب المقام الأعلى أن من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغني الله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، وابدأ بمن تعول. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. نعم. أرد حديث أبي هريرة فيه تأكيد في الجملة الأخيرة لما سبق: وابدأ بمن تعول. لكن قال: أفضل الصدقة، لما سئل أي الصدقة أفضل، جهد المقل. الجهد بالضم الوزن والطاقة، والمقل هو عكس المستكثر، يعني ما عنده ما كثير. أما الجود بفتح هذه المشقة. المقصود هنا جهد، جهد المقيل أي وسعه وطاقته، جهد المقيل وسعه وطاقته. ومن هذا المعنى حديث سبق درهم 100,000 درهم. ليه؟ لأنه اللي صدق بدرهم ما سقى عن درهمين، فصدق بدرهم واحد وعنده أربعة واحد، هذا وسعه. لأنه لو صدق بهم الاثنين خلاص أصبح هذا صدق عن غير ظهر غنى. أما الثاني اللي هو تصدق ب100,000 درهم عنده مال كثير، عنده مال كثير لأنه بقسم ماله نص. نعم. طيب إذن جهد المقيل اللي هو وسعه وطاقته. نعم. أثابكم الله. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر به. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. نعم. وهذا فيه تفصيل فيما مضى، ابدأ بمن تعود فصل فيه الحديث فيه تفصيل. وحديث الحسن الشيخ الباني رحمه الله قال: تصدقوا. فقال رجل مسلم قال تصدقوا لما قال، فقال رجل: يا رسول الله عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. فجعل إنفاق الشخص على نفسه صدقة، واضح الآن، تصدق به على نفسه. فالإنسان يتصدق على نفسه. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك، هذا من يعود. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر به، يعني انفقوا على من هو أقرب ثم أقرب. وهل هذا الحديث الصدقة فيه الواجب ولا النافلة؟ نافلة، لأن الصدقة الواجبة على هؤلاء لا تجوز، لأن هذا هؤلاء تلزمك نفقتهم، تلزمهم، تلزمك نفقتهم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. متفق عليه. هذا فيه تصدق المرأة من بيت زوجها وأنه جائز. قال عليه الصلاة والسلام كما روى عائشة: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها، أي بيت زوجها، غير مفسدة أي مسرفة وغير مضرة بما تنفق منه على زوجها أو تضر بذلك على زوجها، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، الذي ينفذ هذا التصدق كلهم في الأجر سواء، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. المرأة لها أجرها لهذا التصدق، والزوج لأنه هو المكتسب لهذا المال والطعام المتصدق منه، وللخازن مثل ذلك. نعم. قيل في هذا الحديث: هذا إذا كان زوجها قد أذن لها أو تعلم منه إجمالا الإذن، الإذن لأن ورد حديث: لها نصف الأجر، لها نصف الأجر أجر زوجها. قالوا: لا، إذا لم يأذن لها، إذا لم يأذن لها في حدود عدم الإضرار به، فإن لها نصف الأجر. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء زينب امرأة ابن مسعود فقالت: يا رسول الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده وولده حق من تصدقت به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك حق من تصدقت به عليهم. رواه البخاري. الحديث اللي أشرت له أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة بلفظ: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره، إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره. نعم. فالأورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنه فقالت: يا رسول الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة. كأنها تشير الحديث ذكرناه استدل به على عدم وجوب الزكاة في حلي النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء، تصدقن ولو من حليكن. الصدقة النافعة التطوع. فقالت له: إنك أمرت بالصدقة، وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود، هو رجل فقيه، زعم ابن مسعود أنه وولده أحق من أتصدق به عليه. ابدأ من أنت أو الأقربين أو لا بالمعروف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليه. نعم. قيل يحتمل، بعض الفقهاء قالوا يحتمل هذه الصدقة بالحديث الواجب، مرة لو كانت غنية يجب في مالها الزكاة، يجوز لها أن تعطي الزكاة لزوجها وولدها، بخلاف الزوج العكس. ليه؟ لأن الزوجة ما يلزمها أن تنفق على زوجها، لكن الزوج يلزمه أن ينفق على زوجته. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مضغة لحم. متفق عليه. أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما في النهي عن المسألة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، أي قطعة لحم. وهذا لأنه أهان نفسه وبذل ماء وجهه فسأل الناس. إلى هذا الحديث مقيد بالاستكثار لا على الحاجة، أن يسأل الناس لا عن حاجة، إنما يريد أن يستكثر من المال. هذا الذي يتوجه إليه هذا الوعيد. وقيل هو عام في كل من سأل الناس. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الحديث متفق عليه، البخاري أورد في صحيحه تغيير لهذا الإطلاق اللي هو قلنا بالاستكثار. قال: باب من سأل تكثرا لا من سأل لحاجة. باب من سأل تكثرا لا من سأل لحاجة. فأورد هذا الحديث. إذن هذا الحديث عند البخاري مقيد بسؤال الناس لأي استكثار من المال لا عن الحاجة. نعم. لكن حتى الحاجة ورد النهي عنها كما في الحديث الذي مضى: ومن استعفف عفوه الله ومن استغنى عنه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. هذا فيه تنصيص على أن من سأل الناس تكثرا لا لحاجة، فإنما يسأل جمرا، هذا من باب التوبيخ والتهديد، يعني كأنما قيل هو المعنى أنه من أجل سؤاله هذا ليستكثر من المال يكون عقابه النار فيها الجمر، فليستقيل أو ليستكثر باب التهديد. باب التهديد كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع هذا ما شئت، فاصنع ما شئت، هذا ليس من باب الإباحة. فليستقيل أو ليستكثر ليس من باب التجويف، إنما هذا من باب التهديد. نعم. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري. وهذا الحديث حديث الزبير بن العوام فيه الترغيب في الأكل من عمل اليد، من تكسب الإنسان يتكسب بعمله ويسترزق ويستجلب المال من كتر يده. حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله الذي يأخذ من الحطب فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها، يعني الآن على ظهره والحطب يأتي بي على ظهره، هذا من باب المشقة، يعني لأن يعني يتكلف ويتعب في أن يجيء بهذا الحطب على ظهره فيبيعه، هذا خير له من أن يسأل الناس. رسول الله ساهي، ما فيه مشقة، ما فيه مشقة، ما فيه تعب، ما فيه احتطاب. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الأفضل الإنسان إذا احتاج للمال أن يتكسبه من عمل يده، وهذا فيه أنه يكف بذلك وجهه عن سؤال الناس، أن يحفظ ما وجهه فلا يصيبه الوعيد الذي مر يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة الأحرى. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسألة كدوح يقدح بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي وصححه. كدوح بضم كدوح هنا الكدوح الذي ورد عندك أو هي كد، المراد بالكد هو الخدش. مسلم يقول المسألة يعني سؤال الناس كد أو خدش، والخدش يكون في الوجه، يكد بها الرجل وجهه يعني يخدش بها وجهه إلا أن يسأل الرجل أو الرجل سلطانا. هذا يدل على أن سؤال الإمام والحاكم أو ما ينوب عنه ليس داخل في باب المسألة المنيعة، لأنه سيسأل من بيت مال المسلمين. نعم. والسلطان وكيل عن المسلمين في تصريف هذا المال، يعني زي قالوا الفقهاء قالوا زي أنت وكلت الزور يشتغل في قروشة بيت مال المسلمين تداخل فيه، وكلت الزور يشتغل في مال، قلت الوكيل جيب لي من القروشة، هل تعاب عليه؟ ما تعاب. فالسلطان وكيل عن المسلمين بهذه الأموال التي تدخل بيت مال المسلمين. فاستسأل النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة سؤال السلطان، قال: أو في أمر لا بد منه. هذا يؤكد ما مضى أنه هو حاجة من غير استكساب، سأل لأجل الحاجة، أمر ضروري. وسيأتينا حديث قبيصة في هذه الأمر الذي لا بد منه. سيأتي نفسنا ذكر ثلاثة أصناف من الناس تحل له المسألة. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: باب قسم الصدقات. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم وأعل بالإرسال. طيب باب قسمة الصدقات. أورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو مسكين صدق عليه منها فأهدى منها لغني. يعني كان الحديث في بيان حد الغنى الذي يمتنع أو يمتنع صاحبه معه من أخذ الصدقات. الصدقات يا أتاه صدقات الواجب هي الزكاة، لأن الزكاة لا تحل إلا الفقير والمسكين، وهذا نقيض الغني. أصلا الزكاة تؤخذ من الغني وترد إلى الفقير، فكان الحديث يبين من الغني الذي يحل له الصدقة حتى الزكاة، من هذا الغني؟ فقال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليه ولو كان غنيا، لأنه أحد أصناف الزكاة الثمانية والعاملين عليه. العامل قد يكون غني لكن يحل له أن يأخذ من الزكاة بنص القرآن. أو رجل اشتراها بماله، رجل اشتراها بماله، يعني مثلا البهائم العامة اللي احنا قلنا في بهيمة العام أخرج السائل وجابها للسلطان والحاكم وخدتها في حوش أو بيت مال المسلمين، جيت أجل اشتراها، اشتراها للزكاة، هذا هو غني له أن يأخذها لأنه اشتراها بحر ماله، ما أخذها من غير مقابل. قال أو غارم، الغارم هو المدين، لكن ما أي مدين ثم غارم لا أسأل، فتشت أنا كلنا مخيمين وكلنا تعرف مهلين سجد الدين. الغارم ده اللي هو سيأتي من تحمل حمالة، ما أي غارم، الغارم الذي استدان لأجل مصلحة غيره، يعني تحمل له دية على الشخص الذي نفعنا، أو أصلح بين طائفتين، بدأ خلاف في مال، في بقر، في كذا، في التجارة، ودار يصلح بين طائفتين، قال محمد الفرق دي بتحملها ده غارم، وهو أحد أصناف الزكاة الثمانية. فهذا الغارم ولو كان غنيا يحل له أن يأخذ من مال، يدلك على أنه ما أي ظلم مدينة، حتى التجارة الآن كبار يدين ولا يدين، ما أي دين يحل لك أن تأخذ من الزكاة. الغارم، الغارم هذا الغارم ولو كان غنيا يزول أجاويد، قال أنا مسألة دي جدا مشكلة في قبيلتين، قال مسألة دي أنا أتحمل الدية، لا يحل له إنه يأخذ من بيت مال المسلمين هذه الدية ويدفع. قال أو غازي في سبيل الله هو المجاهد، وإن كان غنيا يحل له أن يأخذ من ماله من الزكاة، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها للغني، كما حصل لبريرة. وما يأتينا إنه الصدقة محرم على النبي صلى الله عليه وسلم وآله، لكن بريرة تصدق به بمال عليها أو بشيء عليها طعام صدقة، فأهدت منه للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال هي لها صدقة ولنا هدية، مثلا يقبل هدية. فإذا الغني يمكن أن يقبل ما أخرج من الزكاة للمساكين والفقراء على سبيل الهدية، مسكين شال من مال الزكاة يستحق الزكاة بأهداها لمن؟ لرجل غيره. نعم. وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد وقواه أبو داود والنسائي. هذا الحديث فيه تحريم الصدقة على الغني جاء نفس المال الماضي. حديث عبيد أورد من حجر حديث عبيد بن عدي رضي الله عنه أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة أي من الزكاة فقلب فيهما النظر فرآهما جلدين يعني قويين قادرين على التكسر جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما مدلما أغنياء لكن قادرين على شنو على التكسر إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ولا لقوي مكتسب يعني يستطيع أن يتكسر يستطيع أن يتكسر. نعم. وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكله صاحبه سحتا. رواه مسلم وأبو داود بن خزيمة وابن حبان. نعم. أورد المصنف على ذلك حديث قبيصة بن مخارق الهلالي في كما ذكرنا قبل قليلا من الحديث سيأتي في تحريم المسألة إلا على ثلاثة أشخاص: قبيصة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديث ذلك أول في أول ما أمر المصنف أن المقصود يذكر الثلاثة أصلا قبيصة واحد من هؤلاء الثلاثة. قبيصة يحكي عن نفسه قال تحملت الحمالة تحملت حمالة ده هو نفس الغالب تحملت الحمالة يعني التحمل هنا إثبات أثبت على نفسه دينا لأجل مصلحة الغير قلنا دية على الغير مال يصلح بين به بين طائفتين لذلك لأجل الإصلاح تحمل هذه الحمالة. فجئت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقال أقم حتى تأتين الصدقة. معناها قبيصة في وقعه ده يحل له أن يسأل من الصدقة اللي هي الزكاة، وفعلا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أول الثلاثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أقم حتى تأتين الصدقة ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم في الحمالة التي تحملها قلنا هو الغالب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر له حاجته أنه يشرع له السؤال وزاده قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل، والرجل هنا الفقهاء يقول لا مفهوم لها يعني ممكن تكون امرأة، الأصل في الأحكام تساوي الرجل والمرأة إلا إذا ورد دليل التخصيص. يقول لا مفهوم لها يعني ما المقصود الرجل في حد ذاته كرجل يعني شخص. رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة زي قبيصة حلت له المسألة من الزكاة حتى يصيبها يصيبها على شخص حتى يؤديها هو الدين له مليار دية دفعها سأل من الزكاة دوه من بيت المال من ديوان الزكاة شريفش يدفع حتى يصيبها ثم يمسك. ثاني سؤال ما الحديث لو لاحظت في كل جمل ما عندنا صائم ديمة على وزن صائم ديمة أصلا يعني زور وظيفته يسأل ما حتى البحر لون السؤال وقت محدد حتى يصيبها في كل الأثلاث حتى يصيبها بس يقضي غرضه. أنا أديت الحمالة فهل ما تبقيها ما كل مرة ها تجي تبرز الرشدة ولا كذا والدواء ومية عمولة وانت خلاص الحماية تضغط سؤال ديوة ده ما في عندنا في الشريعة ما في. قال حتى يصيبها ثم ينسب عن السؤال. الثاني رجل أصابته جائحة مصيبة اجتاحت ماله سواء كان بغرغر أو هدم أو حرير على سمات المنتهى وإذا اجتاحت الجائحة المال خلاص صار الإنسان فقيرا معدما. فحلت له المسألة إلى متى؟ حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش في لفظ آخر يعني شنو؟ جزء إذا حصل في الحلة وقدر الله أن احترق فيه بكل ما فيه من المال البالغ ناس الحلة ولا ناس تضامن تكافر جمعوا عجمة بنوا له البيت الحياة تحركت والباقي قالوا يشتغلون ركشة كسب بيع أصاب قواما من شباب بيته صلح وجابوا له ركشة عشان يسترزق بيع تاني وش يسأل يقول له مرة يقول بيتي حيري لا يصيب قواما من عيش ثم يمسك. الثالث رجل أصابته فاقة فقط لكن الثالث ده لأنه الأصل فيه الغنى الأصل ذو الغني الفقهاء بعنوا لها ناس القضاء في الشهادات من ادعى الفقر ممن عرف غناه مثلا دي اللي هو في باب القضاء في الشهود وعدده 4 شهود في إثبات الزنا في 3 شهود اللي هو هنا في مسألة من ادعى الفقر ممن عرف يعني معروف فلان فلان من الناس معروف في الحي انه غني ان شاء الله العمارة والعربات فجأة كده جاء ادعى انه فقير فهذا لا يقبل منه حتى يقوم 3 من قومه يشهد انه اصاب فلان فقط. والله زول ده انضرب في التجارة وكان مدين وباع البيت والزبالك وباع العربات انا صرت فقير ده يحل له المسألة من الزكاة. قال رجل اصابته فاقة فحلت له المسألة او رجل أصابته فاقة حتى يقوم 3 من ذوي الحجة الحجة هو العقل يعني 3 من عقلاء قومه ليس من السفهاء لأنهم هؤلاء أعرف بحاجة وأصدق في الكلام والإخبار عنه. قال من قومي لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما نفس اللي اجتحب جاهلا حتى يصيب القوام من عيش. قال فما سواهن من التلاغذين فما سواهن من المسألة يا قبيص سحت أي حرام السحت والحرام سمي السحت لأنه يسحت بركة المال سحت يأكله صاحبه سحت لا بعض طلبة العلم حدثني أن الشيخ الألباني في حياته كان يعمل بهذا الحديث إذا قام واحد سائل يسأل يستعرض على 3 دي يبقى واحد من 3 دي وواحد من 3 دي أثابكم الله. وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. وفي رواية وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد رواه مسلم. ثم أورد المصنف رحمه الله حديثا في بيان أن الصدقة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأهله. لا تحل الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأهله. فقال عبد المطلب بن ربيعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساق أوساق الناس، لأن الله عز وجل قال في القرآن خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم أتطهيرنا من الذنوب والسيئات وهي أوساق. فلا تحل لأجل هذا المعنى، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. أضعيمة مقدموها في المسجد على الأطعمة، هاي على الأطعمة زلابية وبلية ما لا لا بعض الصلوات ما تدخل فيها صدر تدخل فيها أدوات على الأطعمات. الناس في المسجد كده يجيزوا لي بس منين زلابية ولا بلية صدر عام ولا بلح صدر عام وأكل أشياء طيب جايز الناس بيحذروا منها طبعا الناس بيحذروا منها يحذر منها إذا كان مرتبط بعقيدة ما يمكن حياة ثانية. أنت مثلا عقيدة في النفاس 40 شنو وما أدراك السابع و15 الميت، الشيء مرتبط بعقيدة دي بتدخل في الأشياء لكن ما أفضل تشرح لي الأولى تخليها خلي شوف عيالك. نعم طيب نعم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بني المطلب وبنو هاشم شيء واحد. رواه البخاري. أورد حديث طبعا عن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على الصدقة دائر يبين الذين تحرم عليهم الصدقة من هو؟ أورد حديث جبير بن مطعم قال مشيت أنا فقلنا يا رسول الله أعطيت بن المطلب من خمس خيبر وتركتها ونحن وهم بمنزلة واحدة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. طيب الحديث ده علاقته بالزكاة شنو؟ طيب الخمس ده من الفيء والغنيمة، الخمس حلال للنبي صلى الله عليه وسلم ولآله، المحرم فقط شنو؟ الزكاة. واعلموا ان ما غنمتم فان لله وللرسول، مش كده؟ فالخمس من الغنيمه والفيء حلال للنبي صلى الله عليه وسلم. فجبير بن مطعم وعثمان بن عفان جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا اعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزله واحده، يعني نحن وهم بمنزلة واحدة، يعني نحن كلنا من آلك يا رسول الله. ليه؟ لأن جبير بن مطعم جده نوفل بن عبد مناف، الناس كلهم بيجتمعوا في عبد مناف، كلهم بيجتمعوا في عبد مناف. طيب جبير جده نوفل بن عبد مناف، وعثمان بن عفان بن أبي العاص جده عبد الشمس بن نوفل أو عبد الشمس بن عبد مناف، والنبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هاشم بن عبد من هاشم بن عبد مناف، يعني عبد مناف ولده هاشم ونوفل وعبد الشمس والمطلب دين أولاد أولاد عبد مناف. فقالوا نحن انت الان النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم ولا لا؟ نعم. طبعا دول داخلين دخول اولي اللي هم ال علي وعقيل والعباس وحمزه ده المقصود أول قصدي أول بجنوب بآل النبي صلى الله عليه وسلم. ده المنطق آل علي آل علي ها؟ ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن هاشم. طيب قلنا أولاد عبد مناف هاشم والمطلب وعبد الشمس ونوفل ونوفل. عبد الشمس ده جد اسمه نوفل ولوفل ابن جبير. ما جبير جمع عفان عفان للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ده أحطيه بن المطلب هم أربعة. أعطى بن المطلب من خمس خيبر وترك ثلاثة. معانا نحن كلهم في مقام سواء أبناء عمومة. أبناء عمومة جبير جده نوفل وعثمان جده عبد الشمس وبن المطلب المطلب ابن عبد مناف وهاشم ابن عبد مناف. طيب قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما بن المطلب وبن هاشم شيء واحد. هذا معنى أهل العلم قالوا لأن بن المطلب اللي هو المطلب أخو هاشم بنوه كانوا يناصرون بني هاشم في الجاهلية وفي الإسلام. أما بنو عبد الشمس وبنو عبد وبني النوفل كانوا يستعدون على بني هاشم في الجاهلية. عرفتم؟ يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه العطية مكافأة لمناصرتهم لبني هاشم. فهمتوا الآن؟ ليه حرم الزبير وعثمان عفان؟ لأن جدهم اللي هو نوفل عبد الشمس ما كانوا يناصرون بني هاشم. كما قلنا أن هاشم هذا جد النبي صلى الله عليه وسلم جده. فهم سألوا ليه بس خاصة مع أنهم في مقام واحد بنو مطلب. قال لهم بنو مطلب وبنو هاشم معلوم شيء واحد شيء واحد. ده برضو مع أخوانه لكن هؤلاء كانوا يستعدونهم في الجاهلية يستعدونهم في الجاهلية. ها هاي تلطف تلطف معهم في العبارة. إذا وضح لكم الآن بعد ذلك هاشم أبناؤه آمنوا من ضمن أولاد هاشم عبد المطلب في صيفي وأبو صيفي وأسد دل ما معه في عندكم. لكن أبرز أولاده اللي هو عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم مش كده؟ نعم وعبد المطلب أبناؤه منه أبو طالب وأبو لهب ها؟ أبو طالب نعم. وعبد الله اللي هو أبو النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وأبو لهب أبو العباس أيوة. وحمزة. عشان كده قالوا آل النبي صلى الله عليه وسلم في المقام الأول آل علي وآل عقيل. علي وعقيل أخوان أبناء منه العباس أبو طالب, طالب. نعم. أبناء أبو طالب. أبو طالب ما دخل لأنه نعم كافر نعم. وأبو لهب نفسه أبو لهب ما ولد عبد المطلب نعم أيوة. لكنه كافر ما صلى الله عليه وسلم ما عنده ولد نعم. فعد الفقهاء آل علي لأن الحسن ابن علي لما كان أخذ تمرة من تمر الصدقة أنزل قال له كخ كخ أما علمت أن الصدقة لا تحل لآل محمد فجعل آل علي من آل البيت. آل علي بن أبي طالب وعقيل بن أبي طالب وآل العباس وآل حمزة دي الأربعة هم آل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم جعفر جعفر يدخل والحارس نفسه برضو الكل بمس لكن غالبا الفقهاء بيذكروا الأربعة دين ويغفلوا عن الثالث. لكن جعفر يدخل جعفر بن أبي طالب اللي هو أخو علي وأخو عقيل بالك والحارس نفسه اللي هو أخو أبو لهب من أبناء عبد المطلب يدخل أيضا. نعم. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم فقال لأبي رافع اصحبني فإنك تصيب منها فقال لا حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، فأتاه فسأله فقال مولى القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة. رواه أحمد والثلاثة وابن خزيمة وابن حبان. نعم. أورد حديث عن أبي رافع رضي الله عنه قال بعث رجلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع اسحبني فإنك تصيب منها، فقال لا. أبو رافع كان مولا للعباس، والحديث في بيان أن موالي آل البيت يأخذون حكمه. عرف المولى ما نعلم؟ مولى، مولى ابن عباس، مولى النبي صلى الله عليه وسلم، مولى عثمان. نعم. كان عبدا فاعتقه. فأبو رافع كان مولى للنبي، مولى العباس، عم النبي صلى الله عليه وسلم، العباس من آل البيت. فالرجل قال لأبي رافع اسحبني فإنك تصيب منها، من هذه الزكاة، فقال لا، لأنه مولى العباس والعباس محرم عليه الزكاة، فقال لا حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، فأتاه فسأله فقال مولى القوم من أنفسهم. ما دام هو مولى العباس فيأخذ حكم العباس في تحريم الزكاة عليه، وإنها لا تحل لنا صدقة، معناها هذا الحكم يستغرق منه أنه أبو رافع هذا أو أبي رافع تحرم عليه الزكاة لأنه مولى العباس، والعباس من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أثابكم الله. وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء فيقول أعطه أفقر مني، فيقول خذه فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه مسلم. وهذا فيه حل أخذ الشخص المال إذا أعطاه من غير مسألة ولا استشراط، أنه يجوز له أخذه ويحل له ذلك، ولا يدخل ذلك في باب ذم المسألة أو ذم أخذ المال. نعم. مثلا كان يتصدق على أو يعطي عمر بن الخطاب العطاء، يعطيه عطاء، فعمر أراد أن يستعف عن ذلك ولا يأخذه، فقال أعطيه أفقر منه، أعطيه الشخص محتاج آخر، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول له عمر أعطيه أفقر مني، يقول له خذه فتموله، يعني استعين به كمان تمول، أو تصدق به، تأخذه يا صرفت على نفسك يا تصدقت به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف، أي متطلع غير مشرف ولا سائل فخذه. المشرف شنو هو المشرف؟ إذا خرجت المرأة استشربها المشرف ده أصلا زول بتاوس كده خات يده، هذا المشرف متطلع، أو تطلع يستشرف الشيطان، الشيطان يخد في هذه المرأة ويشوف أي منفذ كذا تبرج، استشرفها الشيطان، فقال من غير استشراف نفس، يعني أنت ما تركي من فلان ذاك عائل يمكن إن شاء الله يجي واشي جاي وحايل لي وأنا قاعد في تمس وليها يا ريت، ما الوضع صعب، هذا الاستشراف لذلك، ولا سؤال من غير مسألة ولا استشراف نفس، أنت ما سألت أبو تعطيني، ولا كمان نفسك تطلع الذو من غير سؤال. فقيد النبي صلى الله عليه وسلم يعني طيب هذا المال وجواز أخذه من غير هذين أو هذين القيدين، أن يقول أنا جاءك المال من غير استشراف نفس وتطلع ومن غير مسألة إنه حلال أخذه. نعم. وفيه يعني أن الإنسان لا يرد هذا المال الذي جاء من هذا الطريق، خذ سنقول خذ نعم أي نعم سارق يجب ولا تجوز تجوز السارق إذا كان فقير يدخل في أصناف الزكاة وكمان ممكن تتحرى إذا كان هذا يعني يدخل عليه ويسبب له التوبة لكن إن كان لا مجاهرا يعني غير مبالي على بالك ماشي قدام في السرقة تصدقك عليه يعينه على سفه نعم أما باب المشروعية يجوز نقرأ هذا حد إن شاء الله.